بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نكمل ما توقفنا عنده من شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا إلى باب المواقيت، وذكرنا بأن المواقيت زمانية ومكانية. فالزمانية هي أشهر الحج التي جاءت في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. والمكانية خمسة ذكرناها، وهي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام الجحفة، ويحرم الناس اليوم من رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل الذي يسمى السيل الكبير، وميقات أهل اليمن يلملم، ويحرم الناس اليوم من مكان يسمى السعدية. وأظن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قوله ممن أراد الحج والعمرة يفيد أن من كانت في نيته عمرة أو حج لا يجوز أن يمر الميقات بلا إحرام. يعني شخص يريد أن يسافر إلى مكة ناوي العمرة، ما يجوز يتعدى الميقات إلا بإحرام أو الحج، سواء كان عمرة أو حج، فلا يجوز أن يتعدى الميقات ما دام أنه مضمر نية العمرة والحج. وهنا مسألة يكثر الحديث حولها: مدينة جدة داخل المواقيت وليست ميقات، وبعض الناس يذهب إلى جدة لعمل، يخرج من الكويت إلى جدة يريد عمل، وهو ناوي في قلبه أنه يعتمر، هنا يجب عليه أن يحرم، يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، لا يتجاوز ميقات إلا بعمرة. لكن شخص يريد أن يذهب إلى جدة لعمل وليس عنده نية جازمة، قال: والله إذا فضيت أعتمر، هنا من أين ينشئ النية؟ من مكانه، لأنه قال: من حيث أنشأ. استثنى المؤلف قال: إلا لقتال مباح أو حاج تتكرر كالحطاب ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة بلا إحرام، هذا معنى قتال، دخل لقتال ولم يحرم، فهذا استثناء، أو لحاجة متكررة قال كالحطاب ومثله سائق الأجرة مثلا ونحوه، لأن هذا فيه مشقة عليه إن كان يتكرر منه دخول مكة. قال: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. معنى هذا الحديث: لو دخل إنسان إلى مكة بغير نية العمرة مثل سائق الأجرة، ثم بدا له أن يحج، عفوا الحج، من أين يحرم؟ السؤال: شخص دخل مكة بغير إحرام مثل سائق أجرة، يكثر راح وصل يوم وصل مكة بدأ له أن يحج، من أين يحرم؟ من مكانه الحج من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ، فمكان النية من حيث أنشأ. قال: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. من واجبات الحج الإحرام عند الميقات كما قلنا، يعني يجب على من أراد الحج أن لا يتعدى الميقات بلا إحرام. هذا شخص يمشي في السيارة تعدى الميقات بعد 20-30 كيلو، قيل له: أنت عديت الميقات، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يرجع إذا الميقات ويحرم، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. لكن بعد 20 كيلو أو 50 كيلو أحرم، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، حتى لو رجع إلى الميقات، لأنه الآن فعل ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، ولذلك قال عليه دم. حتى لو رجع هو أحرم. انتبه، المسألة الأولى، شخص تعدى الميقات بثوبه بعد 20-50 كيلو، قال أنت تعديت الميقات، رجع وأحرم من الميقات، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. مسألة ثانية، شخص تعدى الميقات بثوبه بعد 50 كيلو، لبس الإحرام ونوى إيش؟ العمرة، ثم رجع إلى الميقات، عليه شيء؟ عليه، واضح؟ فرق، لأنه أحرم عمدا بعد الميقات. هذا معنى قول المؤلف فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. عليه دم، ما في كلام. الحج صحيح أمر آخر، إحنا نتكلم ماذا عليه؟ هو ارتكب الآن ترك واجبا. وابن عباس رضي الله عنه قال قولا جعل قاعدة في الحج، من ترك واجبا فعليه دم، من ترك واجبا، فهذا ضابط وقاعدة في الحج، يعني شبه متفق عليه عند العلماء، من ترك واجبا فعليه دم. فالذي يحرم بعد الميقات ترك واجبا فنلزمه إيش؟ بدم. كلمة دم يعني إيش؟ أن يذبح شات بمكة كما سيأتي. قال والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم من أين أحرم؟ من الميقات. بعد الميقات يجوز الإحرام؟ بعد الميقات فيكم يعني يتعدى الميقات ويحرم يجوز؟ لا يجوز عليه دم. قبل الميقات يجوز؟ قال المؤلف يحرم، وقال بعض العلماء يكره. لماذا؟ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هالكلام؟ واحد في الكويت الآن، في الكويت قال أنا بأحرم ألبس إحرام وأنوي لبيك اللهم عمرة أو حجة، هذه المسألة. قال المؤلف لا يجوز، وقال بعض العلماء يكره ولا ينبغي فعله، سواء قلنا بالكراهة والإحرام أو الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لم يفعله. وورد عن ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما كراهة ذلك، لأنه كان موجود، يعني ثبت عن عمر عثمان أنه كره أن يحرم من خراسان، كأنه جاءه سؤال، خراسان تعرفون وين؟ وراء إيران، فكره فعل ذلك. فلا يقول الإنسان والله من باب الاحتياط، لا، خير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء عند المذهب تحريم، وهو أقرب، لأنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال كثير من العلماء بالكراهة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أشرنا إلى هذا في بداية الدرس، وقلنا من الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات. هنا المؤلف قال أشهر الحج إيش؟ شوال وذو القعدة وإيش؟ ما قال ذو الحجة، عشر ذي الحجة. لماذا قال عشر ذي الحجة؟ لأن الحج متى يفوت؟ متى يفوت؟ فجر يوم العيد. الآن عرفة، متى آخر وقت عرفة؟ فجر يوم العيد. بمعنى لو أن الإنسان بسبب عذر زحمة أو شيء ما استطاع أن يدخل عرفة إلى أن أذن فجر يوم العيد، فاته الحج، ما في كلام. ولذلك يذبح دم يسمى دم الفوات، دم الفوات، فاته الحج. فهنا المؤلف ذكر بأن عشر من ذي الحجة هي هذه الأشهر المعلومات، والصواب أن الأشهر الحج ثلاثة، لأن أشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة، الصواب أنه ينتهي إلى نهاية ذي الحجة. ولذلك لما نقول عشر، لما يقول مؤلف عشر، طيب 11 ما في مناسك؟ في ولا ما في؟ في مبيت في منى، في رمي الجمار، ما نقول في طواف الوداع، طواف الوداع خارج مناسك الحج، لكن في مناسك، ولذلك الأصل أن يقال أشهر الحج إيش؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. قال رحمه الله: باب الإحرام. نعم، حجه باطل طبعا. قال مؤلف الإحرام: ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس هو لباس الإحرام. ولذلك لو أن إنسان من الكويت الآن لبس إحرام، هل دخل في النسك؟ ما نوى، ما دخل في النسك. ولذلك البعض يلبس الإحرام أو نصف الإحرام وفي الطائرة يلبس. إذن النية محلها القلب، والتلبية محلها اللسان. فمعنى الإحرام نية الدخول. لماذا سمي الإحرام إحرام؟ إحرام يعني دخل في الحرام، دخل في التحريم، يعني حرم عليه ما كان حلالا عليه قبل الإحرام، مثل تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأنه حرم عليه ما كان قبله. فإذا كبر إنسان تكبيرة الإحرام يحرم عليه الكلام، الأكل، الحركة، إلى آخره. فهذا تسمى تكبيرة الإحرام، وهذا يسمى الإحرام. قال: من أراد الإحرام استحب له، يستحب له ماذا؟ أولا أن يغتسل، وهذا ثبت عن ابن عمر وغيره من الصحابة استحباب الاغتسال قبل الإحرام، ويتنظف. قول المؤلف وقول العلماء يتنظف يقصدون بها خصال الفطرة، يعني تقليم الأظفار، حلق العانة، نتف الإبط. لكن هل خصال الفطرة من السنة قبل الإحرام كما يظن بعض الناس؟ لا. اليوم تذهب أنت الميقات في السيل، تشوف ما شاء الله المواس والمقص وال يعني غسيل تشحيم، هل هذه سنة؟ لا. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على ذلك قبل الإحرام، إنما نقول إذا كان محتاجا لها فهي سنة. واضح؟ طيب، شخص غير محتاج لتقليم الأظافر ولا حلق العانة ولا نتف الإبط وقت العمرة وقت الحج، نقوله من السنة أن تفعل ذلك؟ لا. فليس هناك حديث يدل على أنها من السنة. قال: ويتطيب. هذه سنة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، لكن الطيب لا يكون في الثوب، إنما يكون في الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس ثوب المحرم، لا يمسه الطيب. وبعض النساء تظن بأنها تفعل خيرا فتبخر إيش؟ الإحرام، ثوب الإحرام، أو تطيبه. هذا لا يجوز، ينبغي أن تنبه. أما غسله بالماء والصابون لا بأس، لكن تطيبه بالعطر أو بالبخور لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب جسده كما جاء في الحديث، في لحيته وفي رأسه. قال: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلبس الإزار والرداء، وحث على أن يكون أبيض، ولكن لبس الأبيض ليس على سبيل الوجوب، إنما هو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا بها أمواتكم موتاكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الأفضل. طيب، لو أن شخصا أحرم بثوب غير أبيض، يقصد يعني بإزار ورداء غير أبيض، يصح؟ يعني يصح، لكن السنة أن يحرم بثوبين إزار ورداء أبيضين نظيفين. قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة صلى أي صلاة؟ إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، ثم أحرم. فظن بعض الفقهاء أن للإحرام سنة معينة، والصحيح خلاف ذلك. الصحيح أن السنة أن تحرم بعد إيش؟ أي صلاة؟ صلاة فريضة. ليس هناك سنة خاصة للإحرام، واضح كلام؟ ذكر بعض الفقهاء أن للإحرام سنة، يعني تصلي ركعتين وتحرم، وهذا ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد إيش؟ بعد صلاة فريضة. فلو صلى فريضة أو انتظر ليصلي فريضة ممكن أن يقال بأن هذه سنة، وبعد الفريضة يحرم. قال: وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به. الإحرام، نية الإحرام أين محلها؟ القلب. وأما التلفظ فليس بنية، هذه التلبية: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة. ولذلك لا يشرع أن يقول نويت أن أعتمر، نويت أن أحج، كما لا يشرع أن يقول نويت أن أتوضأ. اليوم كثير من المسلمين قبل الصلاة إيش يقول؟ نويت أن أصلي، يمكن الآن البعض قالها، صلاة المغرب 3 ركعات لله تعالى في مسجد حنظلة بن أبي عامر الساعة 7:05 خلف شيخ فلان، صح؟ ليس من السنة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في الحج. ظن بعض الناس أن التلبية نية، لا، إنما ينوي بقلبه ثم يتلفظ بالتلبية. قال: ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. ضباعة بنت الزبير صحابية رضي الله عنها كانت مريضة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية تشكو تريد العمرة، فقال النبي الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا يسمى الاشتراط عند النسك. قال بعض العلماء بأنه مستحب مطلقا، يعني كل إنسان يريد حج أو عمرة يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومنهم من قال لا يشرع مطلقا، والراجح والقول الثالث أنه يشرع لمن خاف عذرا أو مرضا. امرأة تخاف مثلا نزول الحيض، شخص مريض أو في سكر أو نحو ذاك يخشى أنه لا يكمل الحج، هنا يقول ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط لو حصل له شيء في الحج، حصر أو مرض، فإنه يحل مجانا كما قال العلماء. إيش مجانا؟ ما في دم، واضح؟ لأن الإنسان إذا فاته الحج بسبب مثلا عدم دخول عرفة في وقته أو الإحصار، فلا بد أن إيش؟ يذبح. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم ما قدر تدخل مكة، شخص ذهب إلى الحج وأحرم ثم في الطريق قد تفتش قال ارجع، خلاص ماذا يفعل؟ عليه إيش؟ دم. لكن من اشترط وحصل له إحصار أو مرض ماذا يفعل؟ ما يفعل شيء، قال العلماء فإنه إيش؟ يحل مجانا. قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. نسك الحج 3 أنواع: تمتع، قران، إفراد. التمتع أن يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم يحل إحلالا كاملا ثم يحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة، هذا ايش نسميه؟ تمتع. يأتي بالحج في أشهر الحج شوال ذي القعدة ذو الحجة، يعتمر بطواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يحل إحلالا تاما تام، ثم ينتظر يوم 8 من ذي الحجة ثم يلبس الإحرام وينوي الحج وعليه هدي، واضح؟ القران القران له ثلاث صور. خلينا نشوف كلام المؤلف. قال والتمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عام، هذا واضح. والافراد ان يحرم بالحج وحده. الافراد ياتي في الميقات ويقول لبيك اللهم حجه فقط، لبيك اللهم حجه، وليس عليه هدي، ليس عليه هدي. القران له ثلاث صور. قال ان يحرم بهما. ايش يعني يحرم بهما؟ يعني في الميقات يقول لبيك اللهم حجه وعمره، واضح؟ هذا واحد. اثنين، او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج، مثل عائشه رضي الله عنها احرمت بالعمره ثم حاضت، الان ما يمكن تكون متمتعه، فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ بالقران. اذن هي ادخلت الحج على العمره، واضح؟ هي ناويه عمره فادخلت الحج على العمره، اصبحت ايش؟ قارنه. الصوره الثالثه فيها خلاف، يرى المؤلف عدم جوازها والصحيح جوازها. قال ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمره لم ينعقد احرامه بالعمره. لو احرم بالحج يعني مفرد ثم يريد ان يغير الى تمتع فيدخل العمره على الحج، لماذا قال عدم لا يجوز؟ لانه لا يجوز ادخال الاصغر على الاكبر، العمره على الحج قياس، لكن هذا غير صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج، اهل بالحج افراد، ثم جاءه جبريل فقال له صل في هذا الوادي وقل عمر في حجه، فهو ابتداء اهل ايش؟ حج مفرد ثم ادخل عليها ايش؟ العمره. فهذه المساله فيها خلاف والصحيح جوازها. إذن القران ثلاث صور، اما في الميقات يقول لبيك اللهم عمره وحجه، او انه ينوي العمره ثم قبل ان يطوف طبعا طواف العمره يغير النيه فيدخل الحج على العمره، او ينوي الافراد ثم بعد ذلك قبل ان يطوف يدخل الحج على العمره، فهذه ثلاث صور. قبل الشروع في طوافها، متى إنسان متى يغير؟ قبل الشروع في الطواف، طواف العمرة. فأنا الآن نويت المتمتع ثم بدأت بالطواف ما أغير، قبل الطواف حصل لي مثلا ظرف أغير إلى إيش؟ إلى القران. طيب انتبهوا الآن، المفرد والقارن أعمالهما سواء إلا في أمرين. المفرد والقارن أعمالهما سواء إلا في أمرين، في النية وفي الهدي. النية، ماذا يقول القارن؟ لبيك اللهم عمرة وحجة. ماذا يقول المفرد؟ لبيك اللهم حجة. هذا الفرق الأول في الميقات. الفرق الثاني، القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وأما أعمالهما فسواء. انتبهوا الآن، القارن والمفرد إذا جاء إلى مكة له ثلاث أمور. له أن يطوف طواف القدوم فقط، فقط، وهو سنة في حقه، حق المفرد والقارن، واضح؟ فقط. اثنين، له أن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج تقديما، المفرد والقارن له أن يطوف طواف القدوم ومعه إيش؟ سعي الحج تقديما، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المفرد والقارن كم سعي عليهما؟ واحد. متمتع سعيين، انتم وياي؟ متمتع عليه سعيان، ليش؟ سعي العمرة وسعي الحج. أما المفرد والقارن خلاص أصبح كأن نسك واحد، فإذا سعى مع طواف القدوم يكفي، ولهما أن لا يطوفا ولا يسعيا. أنتم وياي؟ نعم. في البداية، في البداية يوم العيد عليهم طواف السعي. أنتم وياي؟ المفرد والقارن كلاهما له أن يأتي إلى الحج، وأول نسك هو عرفة، ما يفعل شيء، على طول عرفة، عرفة ثم مزدلفة ثم عاد في العيد يطوف ويسعى. ولهما، ولهما أن يطوف طواف إيش؟ القدوم فقط، وهو في حقهما سنة. ولهما أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج تقديما، يتحلل؟ يتحلل؟ لا يتحلل. من الذي يتحلل؟ متمتع. أنتم وياي ولا وياي يا جماعة؟ المتمتع هو اللي يتحلل. المفرد والقارن أعمالهما سواء، فإذا سعى مع طواف القدوم لم يسعى مع طواف الإفاضة يوم العيد، وإذا لم يسعى مع طواف القدوم وجب عليه أن يسعى يوم العيد مع طواف الإفاضة. ولذلك شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، طاف وسعى يوم العيد، طاف ما سعى، لأن القارن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والقارن كم سعي عليه؟ سعي واحد، إما تقديما مع طواف القدوم أو تأخيرا مع طواف الإفاضة. قال فإذا استوى على راحلته لبى، تلبية الآن، استوى على راحلته، يعني متى تكون التلبية؟ عند الاستواء على الراحلة. قال ابن عمر، كان ابن عمر إذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، حديث في الصحيحين، إذا استوى على راحلته. فالسنة متى يلبي؟ إذا صعد الراحلة، سيارة، قطار، باص إلى آخره، يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره. لبيك اللهم لبيك ما معنى لبيك؟ إجابة لك بعد إجابة، إخلاصا لك بعد إخلاص، إقامة لك على دينك بعد إقامة. ثلاث معاني. المعنى المشهور لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني إجابة، وهذا عند العامة. اليوم بعض الناس إذا ناداه والده إيش يقول له؟ لبيك. يجوز؟ يجوز، يعني أنا أجيبك. وقيل لبيك بمعنى إقامة لك على طاعتك، مأخوذ من قالوا ألب بالمكان إذا أقام فيه، ألب بالمكان إذا أقام فيه، فمعنى لبيك يعني إقامة لك على دينك يا رب، إقامة لك بعد إقامة. وقيل من لب الشيء وهو إخلاصه، فيكون لبيك اللهم لبيك إخلاصا لك بعد إيش؟ بعد إخلاص. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ابن عمر كان يزيد ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك أو بيديك والرغباء إليك والعمل، وورد في رواية لبيك إله الحق، فهذه كلها أيضا من السنن وتجوز. قال ويستحب الإكثار منها، تلبية. اليوم كثير من الأخوة في الطائرة يستحي، ها يستحي للأسف من السنة، ساكت لبيك اللهم عمره ساكت. طيب يا أخي طبق السنة، طبق، تلبي في الحج تلبي. لا، يستحب الإكثار منها. ولذلك في العمرة متى تقف عن التلبية؟ اختلف العلماء في ذلك، قيل عند دخول الحرم عند الطواف، والصحيح كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا دخل الحرم أدنى الحرم وإذا رأى بيوت مكة أوقف، كما في صحيح البخاري. فإذا ابتدأ، تعرفون أنتم حد الحرم، أنتم شوف في مكة الآن، مكة واسعة، فإذا ابتدأ حد يقف. أما في الحج متى يقف التلبية؟ ها، متى يقطع التلبية؟ عند رمي جمرة العقبة يوم العيد. معنى هذا من الثامن لما يقول لبيك اللهم حج، الثامن والتاسع والعاشر، كل هذا وقت إيش؟ وقت تلبية. متى ينتهي؟ عند رمي جمرة العقبة. قال ورفع الصوت بها لغير النساء. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نصرخ بذلك صراخا. يقول حتى بحت أصوات الصحابة. تعرفون الآن من المدينة إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي الحجة، من ذي القعدة. كم يعني لخمس بقين من ذي القعدة؟ 25 ذي القعدة. ووصل إلى مكة الرابع من ذي الحجة، كم يوم؟ 9 أيام. 9 أيام وهم يصرخون بالتلبية، وإحنا من السيل إلى الحرم ساعة إلا ربع، الواحد لبيك اللهم لبيك يسر، وهم يصرخون صراخ. فلا بد من إظهار هذه الشعيرة لغير النساء. الأصل في المرأة أنها تسمع نفسها، كما جاء عن عطاء رضي الله عنه تلميذ ابن عباس قال: يرفع الرجال أصواتهم فأما المرأة فتسمع نفسها ولا ترفع صوتها. قال: وهي آكد، يعني متى تستحب؟ فيما إذا علا نشزا، يعني مرتفعا، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا. يعني هذا قياس على الذكر في الحج، في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وارتفع في مرتفع كان يكبر، وإذا نزل يسبح، فقالوا التلبية ذكر، فلذلك يلبي إذا ارتفع وإذا نزل، أو سمع ملبيا يذكره فيلبي، أو فعل محظورا ناسيا. ليش فعل محظورا ناسيا؟ لأن هذه سيئة، فيتبع السيئة بإيش؟ بالحسنة في وقت التلبية. أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. لم يأتي نص في ذلك، لكن وردت آثار عن بعض الصحابة، كما قال أحد التابعين: كان أصحاب عبد الله بن مسعود يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة، يعني تل، أو كانوا ركبانا، وبالإسحار وبأدبار الصلوات. فهي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. الآن إحنا تلبسنا بالإحرام، لبسنا الإحرام ونوينا، إحنا الآن محرمين، نمنع من بعض الأمور تسمى محظورات. محظورات يعني ممنوعات. فإذا ابتدأت، ليش احنا قلنا الإحرام؟ الدخول في الحرام، الدخول في أمور محرمة. هذه الأمور المحرمة 9. ما هي هذه 9؟ الأولى والثانية قال: حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر دليله الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق الشعر بالإجماع ما في خلاف، اختلف العلماء في غير الشعر. يعني الآية نص في حلق إيش؟ شعر، شعر الرأس يقصد. طيب شعر البدن عند جماهير العلماء يلحق به، لكن للعلم من العلماء منهم الظاهرية قالوا لم ينص الله عز وجل على شعر الرأس، لكن جماهير العلماء ألحقوا به قياسا. قلم الأظفار، جمهور علماء على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، ويرى بعض الفقهاء الظاهرية وبعض الحنابلة مثل ابن المفلح أنه أنه أنه ليس من محظورات الإحرام. لأن ما هو دليله؟ قالوا دليله القياس، قياس قلم الأظفار على إيش؟ على حلق الرأس بجامع الترفه. وهذه كلمة يعرفها طلاب العلم، كثير من أحكام الحج يقولون المحرم ممنوع من إيش؟ الترفه. ترى هذا ليس عليه الدليل، لأن الآن المحرم يترفه بالمأكولات والمشروبات، يسمح لما يسمح، أليس هذا من الترفه؟ فكلمة ترفه يعني ما فيها نص، ما فيها نص. وإن كان ينبغي الإنسان أن لا يزيد في الترفه، يعني تواضعا لله عز وجل، لكن ما عندنا نص. هل يقال بأن الإنسان المحرم لا يترفه فلا يأكل، يعني يأكل خضرة فاكهة شيء بسيط، ما يأكل دسم؟ ممكن؟ لا يا أخي، ليس هناك دليل على منع الترفه. لذلك قاسوا تقليم الأظفار على حلق الرأس من باب الترفه، وقيل بالإجماع، فإن صح الإجماع فهو دليل قاطع. يعني ما في، ما هو شرع يعني. هذا الآن الحاج بطبيعة الحال كل الحجاج يلبسون لباسا واحدا من باب التواضع، الأمير والفقير والكبير والصغير. وشعثا غبرا ليش؟ لأن الحج فيه تعب، فيه طاف طواف، فيه سعي، فيه رام كذا. على كل حال أنا أقصد قلم الأظفار ليس فيه نص، بعكس الآن المحظورات كلها نصوص، إنما هي قياس. ولا شك أن يجب على الإنسان يبتعد عنه، لكن أنا الآن إحنا الآن في مجلس علم، فنريد أن نبين لكم أن هناك أقوال قالت بذلك. قال: ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام، وهو ربع الصاع. هذا ليس عليه دليل، يكثر عند العلماء يقولون لو أخذ ثلاث شعرات فهذه فيها إيش؟ دم. ففي ثلاثة منها دم دونها مطعم، ما في دليل، ما في دليل. ولذلك قال بعض العلماء ثلاث شعرات، قال بعضهم أربع شعرات، قال بعضهم خمس، قال بعضهم ربع الرأس. والصحيح أن الفدية في حلق الشعر إنما تكون في من أخذ أغلب الرأس مما يكون به أذى، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فأخذ أغلب الرأس. مثل كعب بن عجرة الصحابي جاء والقمل يتقاطر من رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: احلق رأسك، فحلق رأسه وأمره بالفدية. ومما يدل على أن أخذ بعض شعر الرأس لعذر طبعا ليس في شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. والمحتجم يأخذ من شعره ولا لا؟ يأخذ، لأنه احتجم خلف فأخذ من شعره. فدل على أن الراجح هو أن من أخذ من شعره، من شيء من شعره لعذر طبعا والأصل لا يجوز، فليس عليه فدية. فقول المؤلف وكثير من الفقهاء ثلاثة، هذه ليس عليها دليل حتى في قضية قلم الأظفار. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن المحرم لا بأس أن ينزع ضرسه إذا اشتكى منه، وأن يقطع ظفره إذا آذاه. فإذا كان هناك أذية وقطع إنسان ظفره لا بأس، أو شيء من شعر رأسه كما قلنا لا بأس، وليس عليه شيء، ليس عليه شيء. الثالث: لبس المخيط. في كتب الفقهاء رحمهم الله يقولون من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أول من قال بهذا اللفظ هو التابعي إبراهيم النخعي رحمه الله، قال: لا يلبس المحرم مخيطا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، إنما النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا الخفين ولا البرنس. برنس مثل لباس المغاربة اللي ثوب معه إيش؟ غطاء الرأس. هل قال عليه وسلم لا يلبس مخيطا؟ ولذلك هذه الكلمة أشكلت على الناس، يخاف الإنسان من الخيط، إذا أحرم يدور الخيط يخاف. ما قال عليه وسلم مخيط، ما قال لا تلبس مخيطا. إذن ما معنى المخيط؟ المخيط أي ما يفصل العضو، يعني يكون محيط إيش؟ بالعضو، هذا المقصود. ولذلك قال قميص، قميص يفصل العضو، قميص اللي هو الثوب الآن، العمامة تفصل الرأس، الخف، قفازين بالنسبة للمرأة، النقاب، السروال، هذه كلها تفصل العضو. فالمخيط يقصد به المحيط بالعضو. ولذلك اليوم إنسان في الطائرة ركب الطائرة، قال الكابتن وصلنا الميقات، نسى الإحرام وين؟ في الجنطة. قال أنا معذور. لا، خذ الغترة كلها خيوط واجعلها إيش؟ إزار. وخذ دشداشتك هذه ولف عليك رداء. يجوز؟ يجوز، لأن هذا لا يعتبر إيش؟ ما يفصل الجسد. وهذه نقطة مهمة، لو لبس الإنسان ساعة جلد فيها خيط يجوز؟ يجوز، حزام فيه خيط. إذن كلمة مخيط نشيلها من مخنا الآن، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالها إبراهيم النخعي في وقته من باب التوضيح، باب التوضيح. المخيط ما يفصل العضو. قال إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدي عليه. شوفوا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم السبت 25 ذي القعدة، 24 خطب خطبة، وقال من لا يجد نعلين، من لا ما يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حجة الوداع قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. ولذلك قول المؤلف هو الصحيح، أن هذا الحديث ناسخ إيش؟ الحديث السابق، فيلبس النعلين الخفين وليس عليه إيش؟ فدية. واضح؟ لأن هذا جاء بمحضر من الصحابة، محضر عظيم في خطبة عرفة، فكان ناسخا للحكم الأول. ما معنى لا يجد نعلين؟ لا يجد نعلين، إما أنه لا يجدهم في السوق، ما لقى في السوق، أو لا يجد ثمنهما، ما عنده فلوس، أو أن النعلين لا يجد نعلين يستطيع أن يلبسهما مثلا صغير، فهذا كله يشمل إيش؟ أو أن به مرض لا يستطيع أن يلبس النعلين. هذه أربعة أمور في معنى لا يجد النعلين. قال الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم إيش؟ العمامة تغطي الرأس، والبرنس يغطي الرأس، وإجماع العلماء على ذلك. ولما مات أحد المحرمين سقط من دابته فوقصته فمات، النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا تخمروا رأسه، تخمر يعني تغطوا، لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل على أن تغطية الرأس لا تجوز، لا تجوز بملاصق، أما بغير ملاصق تجوز. فلو غطى رأسه بشمسية يجوز؟ يجوز. بخيمة يجوز، بسيارة يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بنمرة أمر بقبة مثل خيمة، فظلل عليه صلى الله عليه وسلم. اليوم ترون بعض الحملات الباصات إيش؟ ما فيها إيش؟ سقف. حملات من؟ الشيعة. ترى هذا قول الحنابلة، هنكون احنا منصفين، ها؟ هذا قول مشهور عند الحنابلة، مكشوف فيه، قول مشهور عند الحنابلة المتأخرين، أنه إيش؟ أنه لا يجوز أن يستظل بأي شيء. وسبحان الله ثم انقرض هذا القول، يعني كان موجودا ثم انقرض، ثم جاء يعني الشيعة وأخذوه، لكن هذا قول موجود. بل إن هذا القول كان موجود في عهد الصحابة، في عهد العرب. أما سمعتم قول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها؟ ما معنى هذه الآية؟ كانوا عند الإحرام لا يريدون يستظلوا بشيء، فكان أحدهم إذا أراد رجع البيت وهو محرم ماذا يفعل؟ من فوق البيت عشان ما يستظل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ينقز من فوق البيت وخر سقف عشان ما يكون سقف فوقه. فالله عز وجل قال ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه، يعني بعد الإحرام لا يجوز له أن يطيب ثوبه ولا بدنه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس ثوبه ورس ولا زعفران، يعني من الطيب. وكانت عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل إحرامه، ولذلك لو بقي الطيب بعد الإحرام لا بأس، لكن قبل، لكن أثناء الإحرام أو بعد الإحرام لا يجوز الطيب. ودليله الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابة لا تحنطوه، تحنيط هو إيش؟ طيب، يعني لا تمسوه طيبا. كثير من الحجاج اليوم إذا أراد الغداء والعشاء يجيبون له صابون إيش؟ ها، صابون رقي، تعرفون صابون رقي بلا رائحة. فهل استعمال الصابون العادي ذو الرائحة يجوز؟ الصحيح أنه يجوز، لأنه ليس طيبا. المقصود طيب، أنت شفت واحد الآن يبي يروح عرس يجيب له صابون لوكس ويحطها برقوفته ويمشي، ليس طيبا وإن كان في رائحة. فهذا لا بأس فيه به أن الإنسان أن يزيل رائحة الطعام والدسم بشيء من الصابون، العلة أنه ليس طيبا. قال السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني لا يجوز الإنسان وهو محرم أن يصيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد حلال للمحرم ما لم يصده يصده أو يصد له. ما لم يصده يعني هو صاد، أو شخص صاد له، واضح؟ فأنا صدت الآن أرنب، أنا محرم وصدت أرنب، يجوز أكله؟ لا يجوز. شخص غير محرم صاد لي الأرنب، يجوز لي؟ لا يجوز. شخص حلال ليس محرم صاد أرنبا ثم أنا محرم ووجدت هذا الأرنب وأكلت، يجوز؟ يجوز. هذا معنى ما لم يصده أو إيش؟ أو يصد له. ما هو الصيد؟ قال ما كان وحشيا مباحا. ما معنى الوحشي؟ مو الوحشي يعني أسد مفترس، كلمة وحشي يعني ما لا يستأنس في الغالب، يعني صعب صيده. فالأرنب وحشي، مو يعني متوحش، فهمتوا؟ وحشي يعني ما لا يستأنس غالبا، ما يستأنس، ينحاش منك، ليس أهليا. أحسنت، ليس أهليا، ولذلك حمار وحشي. فهذا الآن قال ما كان وحشيا مباحا يعني يجوز أكله. فأما صيد البحر والأهل وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكل وغيره. قال وحرم عليكم صيد أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم السير، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن لو صاد واحد محرم يعني صياد حداك فاضي في الإحرام راح البحر وصاد، يجوز؟ يجوز. والأهلي لو أخذت الآن خروف وذبحته أو إبل أو بقر، هل هذا الصيد؟ ليس صيدا، يجوز المحرم؟ يجوز. وما حرم أكله يعني حيوان محرم الأكل، يجوز صيده يعني يجوز قتله، يجوز، خصوصا إذا كان من المؤذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها إيش؟ الحية، العقرب، الكلب العقور، الصرد نوع من الطائر إلى آخره. قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، يعني كان يكون متولد من حمار أهلي وحمار وحشي، فالولد هذا المهجن يأخذ حكم إيش؟ المحرم، لأن القاعدة أنه إذا تعارض مبيح وحاضر يغلب إيش؟ الحاضر، يعني الممنوع. قال السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يكون وليا، ولا يخطب. ثلاث أمور. في حال الإحرام لا يجوز أن أتزوج امرأة أنا، ولا يجوز أن أكون وليا في زواج ابنتي، ولا يجوز أن أخطب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح ولا ينكح يفيد أمرين: النهي يفيد التحريم، والنهي يفيد الفساد، فيكون العقد باطلا. كيف تقول باطل وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، في البخاري ومسلم. أجاب العلماء عن ذلك، قالوا: أولا ابن عباس كان صغيرا، عمره 10 سنوات، فهو لا يعرف قضايا الزواج، ولم يعرف أن العقد كان قبل الإحرام. هذا واحد. اثنين، أن ميمونة رضي الله عنها وهي صاحبة القصة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فيقدم صاحب القصة. ثالثا، ها، صاحب القصة وهو حلال يعني غير محرم. الثالث، أن السفير بينهما اللي سهل هذا الزواج وهو أبو رافع، هو قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. فهي الثلاث أدلة قوية تدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما قد وهم في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وهو محرم. قال: ولا فدية فيه، عقد النكاح ليس فيه فدية. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شات. مباشرة يعني مقدمات الجماع من التقبيل مثلا والضم ونحو ذلك، فهذه من محظورات الإحرام. المؤلف قال: إن أنزل ففيها بدنة قياسا على الجماع، وهذا القياس غير صحيح، لأن الجماع يخالف المباشرة. وإلا ففيها شات. الصحيح أن المباشرة تلحق بفدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ ما سبق، ما عدا عقد النكاح والقتل. فدية الأذى هي أصلا في حلق الرأس، وألحق بها العلماء تقليم الأظافر، تغطية الرأس، الطيب، لبس المخيط، والمباشرة. فهذه كلها تحت مسمى إيش؟ فدية الأذى. وفدية الأذى كما سيأتي إن شاء الله، يمكن ما يمدينا اليوم، بكرة إن شاء الله، فدية الأذى يختار بين ثلاث أمور: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصحيح أن المباشرة دون الجماع تلحق بفدية الأذى. قال التاسع: الوطء في الفرج. هذا أشد المحظورات، الجماع. فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قابل وعليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. التحلل الأول أن يفعل نسكين من ثلاثة يوم العيد. يوم العيد عندنا طواف ورمي وحلق، الذبح خارج، الذبح مدة طويلة، طواف طبعا بالنسبة للمتمتع طواف سعي، طواف رمي حلق. إذا فعل اثنين تحلل تحلل الأول الأصغر، إذا فعل ثلاثة تحلل تحلل أكبر. تحلل الأول حلله كل شيء إلا النساء، كل شيء من محظورات الإحرام إلا المرأة. تحلل الثاني كل شيء. نشوف الآن، جامع قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ 6 أمور، ذكر المؤلف 4. أولا الإثم، سجلوها، ما ذكر المؤلف الإثم لأنه حرام. ثانيا فساد الحج، بطل الحج كله. ثالثا المضي في فاسده كما قال المؤلف، يعني أن يكمل الحج وهو فاسد. رابعا الحج من قابل، يعني يجب عليه في السنة القادمة يحج. الخامس ما ذكر المؤلف أو ذكره، الفدية وهي البدنة، بدنة يعني بعير. السادس أن يفترق في هذا الموضع الزوجين يفترقا يتفرقا. وهذا كله ثبت عن ابن عباس وابن عمر يفترقا يفترقا ويخرج عن بعض. فهذه ستة أمور كلها مترتبة على الجماع قبل التحلل الأول. أما الأول الإثم لأنه نص الآية فلا رفث. أما الثاني وهو فساد الحج فهو بالإجماع. وأما وجوب المضي في فاسده ووجوب القضاء والفدية والتفريق بين الزوجين فهذا ثبت عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. وإن كان بعد التحلل الأول حجه صحيح حجه صحيح قال عليه أمران ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. قوله فيه شاة ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يلزم أنه يدفع شاة. أما قوله يحرم من التنعيم ليطوف محرما فليس عليه دليل لأنه الآن أصبح إيش متحللا تحلل الأول فلا نلزمه بالإحرام من جديد. قد يستغرب بعض الناس يقول من يجامع قبل التحلل الأول؟ قبل 3 سنوات واحد جامع في مزدلفة. والله يعني أمر غريب في مزدلفة سبحان الله العظيم. فهذا يحصل للأسف من بعض الناس. قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره. في العمرة الآن في العمرة متى ما جامع فالعمرة كلها إيش باطلة وعليه إيش شاة. وهذا ثبت عن بعض الصحابة. ها هي وياه طبعا هي وياه. قال ولا يفسد النسك بغيره يعني الحج لا يفسد بالمحظورات السابقة إلا بإيش بالجماع قبل التحلل الأول. قال والمرأة كالرجل يعني في جميع المحظورات السابقة إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. المحظورات السابقة تشترك مع الرجل لكن هي إحرامها في وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس إيش القفازين. فيجب أن تخلع القفازين ويجب أن تخلع النقاب. اختلف العلماء هل يجوز تغطية وجهها بالغطوة اللي احنا نسميها بوشية. من العلماء قال يجوز لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا إيش هذه البوشية. والبوشية تخالف النقاب لأن النقاب فيه شد للوجه. فلو غطت المرأة وجهها لا بأس ولو كشفت لا بأس أيضا لا بأس لأن هذا هو الأصل. لبس المخيط تلبس المرأة ما تشاء من الثياب. تظن بعض النساء أن للمرأة لباسا خاصا. في السابق عندنا في الكويت يلبسون أخضر بس هذه انقرضت الآن. أخضر المرأة تشوفها خضرة ليس عليه دليل. وتظن بعض النساء وتفاجأت بهذا الأمر حتى في العمرة أنها لابد أن تلبس لباسا جديدا. أنا سألتني واحدة قالت أنا أشتري ثوب العمرة وهذا غير صحيح. فلو ذهبت إلى العمرة والحج بثوب مستعمل فلا بأس. وهكذا يقال إذا أحرم الرجل والمرأة في الطائرة ثم ذهب إلى الفندق وغيرت الرجل إحرامه وغيرت المرأة جميع ملابسها قبل العمرة يجوز وليس عليها شيء. توقف عند هذه النقطة. اللهم صل وسلم على محمد. كم بقى شيخ؟ 3 دقائق. يلا اختصر بس الميكروفون. بالنسبة لرفع الصوت في الذكر كيف أجمع قول المؤلف مع الحديث الصحيح وأنكم لا تدعون قائلا كما قال السلام؟ لا أنا توقعت سؤالك أحسن من هذا. ثبت عن بعض الصحابة أنه سمع عائشة رضي الله عنها سمع من بعيد فدل على أنها ترفع صوتها وهذا قال فيه بعض الفقهاء. هذا أحسن من كلمة ترفع صوتها هي. فقال بعضهم حتى المرأة ترفع صوتها لكن جماهير العلماء أنها لا أقصد يعني حتى رفع الصوت خاص في الحديث الصحيح كان الصحابة صعد واديا أنا أقول لك فيه خاص يعني هذا أقوى من قولك. بالنسبة حق إذا بغى طيب على الإحرام والمحرم نزل الإحرام نعم ما ما يجوز لا لا لا يلبسه ويغسله يغسله يغسل مكانه ما فيش ما يبدل لا بالنسبة حق المرأة إذا كانت مكرهة مكرهة. ليس على شيء على الرجل بس ثلاث أسئلة عشان نشوف الشباب بعدين نرجع لك بس بعد ذلك التوضيح بيننا أول شيء قلت لنا أنه بالميكروفون ذاك الله خير عشان النساء يسمعون لا أول شيء قلت أنه لا يجوز الإحرام قبل النقاب بعدين حكيت أنه ممكن بعض الناس بالطيارات يعني بالمقام لا لا لا اللباس غير والنية غير أنا لما ألبس ما أنوي ألبس من الكويت لا لا لا تنوي لا تنوي بقلبك ولا تقول لبيك الله معمرة لبس ما في شيء لبس اللباس غير ما في الاغتسال والإحرام لا يجب الاغتسال ولا الوضوء ولا الوضوء لو احتلم يجب عليه ها نعم يا ريت هذا السؤال انت اجله بكره لان ما وصلنا عرف عنه نعم يجب ان يكمل في فاسده لان من دخل في الحج لابد ان يتم واتم الحج والعمره لله وثبت عن ابن عباس وابن عمر انهم الزموا من جامع أن يستمر في الحج وليس له مخالف لو احتلم يغتسل شيخ الغسل واجب الغسل واجب لا ما حسن شيء بس ناخذ خمس دقائق خذ الميكروفون شيخ بارك الله فيك بغيت السفران أطعم عليه تفرق من الوراء شوف الزعفران فتاوى المشايخ المعاصرين بتحريمه على المحرم وعلى المعتدة والحقيقة في هذا نظر والله أعلم لأن الزعفران المقصود هو الطيب وليس الأكل لأن الزعفران يعمل منه طيب فإذا وضع الزعفران اللي هو الأكل في الشاي ونحوه فلا يحرم لا على المعتدة ولا على المحرم فيك عطي الشيخ لو جرى ولد حمل الأول أجبنا على ذلك عليه ذبح شاة فقط وحجه صحيح يلا يا شيخ كمل أسئلتك في أحد عنده سؤال ما عندنا آثار الله أعلم ما عندنا الآثار وردت في الحج طبعا الجماع بدن على بدنتين الزوج بدن على الزوج ما نقول بدنتين احنا نقول على المجامع المجامع عليه بدنه رجل كان وامرأة ها احنا قلنا المكره لا حكم له كانت مكرهة لا حكم له هي يجب عليها في الحج وفي رمضان تتساهل بعض النساء يجب عليها أن تمتنع يجب عليها أن تمتنع لكن لو فرضنا أكرهها ما أدري عاد بسيف ولا ساطور يجب عليها تمتنع هي تستطيع تمتنع ممكن آخر سؤال إذا فيه ولا خلاص ها اللهم صل وسلم صح صح جزاك الله خير أنا نسينا نقولها التمتع أفضل لخمسة أمور أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الصحابة التمتع واحد اثنين أنه تمناه لولا أنه ساق الهدي سوق الهدي ما هو سوق الهدي أن الإنسان يأخذ الهدي معه من الميقات إلى مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمره فهو إيش اللي منع من التمتع سوق الهدي هذا اثنين ثلاثة لأنه نص القرآن فمن تمتع أربعة لأنه أسهل، أسهل يعتمر ثم يجلس يتحلى ويرتاح. أما تخيل شخص يذهب إلى مكة واحد ذي الحجة مفرد، كم يجلس في الإحرام؟ 10 أيام. تعب ولا متعب؟ تعب شديد، يمتنع عن المحظورات 10 أيام. الخامس أنه أكثر عملا. شوف الآن عمرة كاملة ثم حج، بعكس المفرد والقارن يسعى كم مرة؟ سعي واحد. فهذه 5 تدل على لماذا لم يتمتع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي منعه سوق الهدي. ولذلك إذا ساق الإنسان هدي لا يجوز له أن يغير نيته. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول التمتع أفضل إلا من ساق الهدي فالقران له أفضل. طيب الآن صعب طبعا سوق الهدي صعب جدا. لا إذا واحد يبي يفعل هذا الشيء لا بأس، ترى يروح في السيل الكبير ياخذ له خروف ويا وانيته يحطه وراه يمشي. ها لا لا يسوق الهدي، الهدي يكون في منى، متمتع يذبح هدي في منى، سوق الهدي يكون من الميقات للقارن. بس يشرع له شيخي يرجع للميقات ويغير، يشرع يشرع ليش يرجع بالهدي للميقات ثم يغير النية يخليها متمتع هو قارن؟ لا لا، الذي ساق الهدي لا يجوز يغير نيته، مجرد ان حرك الهدي خلاص لا يجوز. المقرن شيخنا لابد انه يسوق الهدي؟ لا لا، القارن لا يشترط له ان يسوق الهدي، لكن لو ساق الهدي لا يجوز ان يغير نيته.